السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فوصلنا معكم في مجلسنا الأخير إلى أن دخلنا قلب المعركة التي جرت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين وهوازن ومن حالفها من المشركين. بدأنا في سرد أحداث قصة أو أحداث غزوة حنين ببيان اسميها، أنها اشتهرت بهذا الاسم، اسم غزوة حنين، وأيضا لها اسم آخر هو غزوة أوطاس. وكذلك تطرقنا إلى زمانها ومكانها، حيث ذكرنا أنها حدثت في العاشر من شهر شوال، أي بعد الفتح بأيام معدودات، وكانت الوقعة قد حدثت في واد معروف بين مكة والطائف يدعى حنين، وتتواصل المعركة إلى أن تصل إلى واد آخر يعرف بواد أوطاس. واستخلف رسول الله عليه الصلاة والسلام عتاب بن أسيد، وخرج في جيش الفتح الكبير العظيم 10,000 مقاتل مع 2,000 آخرين من الطلقاء، أي من هم حديث عهد بالإسلام. ورسول الله عليه الصلاة والسلام لا يدع أي فرجة يمكن أن يتسرب من خلالها الشرك إلى هذه الأمة. فعندما وقع هؤلاء الحديث عهد بالإسلام الطلقاء، سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، فأنكر عليهم عليه الصلاة والسلام وبين لهم أنه من فعل المشركين، وأنهم قالوا مثل ما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وسار الجيش بعد تصحيح هذا الخطأ دون أن يحكم عليهم بحكم من تكفير أو تفسيق أو غير ذلك، بل علمهم. وهكذا كان شأنه عليه الصلاة والسلام ممن هم حديث عهد باستقامة. وبعد ذلك رأينا أيضا كيف اجتمع أو كيف أعد المشركون عدتهم، هوازن إلى جانب قبائل كثيرة من بني سعد بن بكر وجشم وغطفان أيضا وثقيف، خاصة هذه القبيلة، قبيلة ثقيف، هي من أمهات القرى في ذلك الزمان. فخرج عليه الصلاة والسلام في هذا الجيش ليقابل مالك بن عوف النصري ومن معه. وحذ بنا الكلام إلى أن وصلنا إلى بداية المعركة، وقلنا أرادت هوازن أن ترسل بجاسوس منها إلى صفوف النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عليه الصلاة والسلام من الله تعالى بأن قضي على هذا الجاسوس واجتمع الجيشان. رأينا كيف دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام ربه، وقفنا وقفة وجيزة أمام أمر عظيم، وهو أنه لا ينبغي للمسلم أن يغتر بالكثرة، وأنه إذا حدثت كثرة، أي كثر عدد السائرين في منهج الله، على المسلم أن يترقب وأن يجلس مع نفسه ويحاسب نفسه: هل هذه الكثرة قد محصت تمحيصا، أم أنه غثاء كغثاء السيل؟ المهم، اغتر المسلمون بهذه الكثرة. رأينا الشباب المتحمس كيف خرج حسرا، أي دون أن يلبسوا دروعا، دون سلاح يذكر. فاستعرضنا أيضا جيش رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف صفه، كيف قسمه، ورأينا أيضا جيش المشركين. وقول أنس: ما رأيت صفوفا خيرا منها قط، كيف خرجوا بنعمهم ونسائهم وذاررهم حتى لا يعود أحد منهم إلى أو يلوذ أحد منهم بالفرار. وهذا كان يفعله بعض الناس كما فعله المشركون في غزوة أحد، أخرجوا معهم النساء حتى لا يفروا. فبدأت التقى الجيشان وبدأت المعركة، وفوجئ المشركون ببسالة وإقدام وشجاعة المسلمين، فكانوا قد بينوا لهم دروسا مهمة في الفروسية وفي فنون القتال. هوازن هذه وثقيف وغطفان، هؤلاء لا يستهان بهم في الحقيقة، لا يستهان بهم، فهم أقوياء، يعني كذلك هم عارفون بالحرب، ومداخلها وفنونها، ومع ذلك اندهشوا لقوة المسلمين كيف يحسنون القتال، كيف أنهم يقدمون على الموت وكأنهم يريدون أن يعانقوه. فكانت بداية المعركة للمسلمين، لصالح المسلمين، ومن نظر يقول ويجزم بأن النهاية قد أتت على المشركين، خلاص الفوز للمسلمين لا شك في ذلك. لكن خطأ مر به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، وجزموا وربما أقسموا أنهم لن يعودوا لمثله أبدا. لكن هناك انطلاقاء جدد في الإسلام، كان أعراب بنو سليم وغيرهم ممن قادم مع الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتجرع كأس المرارة التي داقوها في أحد، فبما أنهم بدأت نشوة الانتصار تخترج صدورهم رأوا ذلك النصر، وقف مقدمة الجيش وقفت تلتقط الغنائم، وبما أن الغنائم مفروض تتركها حتى تنتهي المعركة ثم يأتي وقت القسمة لها، فلها قسمة خاصة، لكن هؤلاء استعجلوا وبدأوا يحملون الغنائم كما رأينا تصوير جابر بن عبد الله لذلك. فعندما وقفوا وبينا لكم يعني كيف حدثت الأزمة، يعني أطلت الأزمة من وادي حنين، لأن الجيش كان قوة يعني مثل الموجة يريد أن يسحق المشركين، فإذا بهم يصادفون مسلمين في طريقهم ودخلوا في الواد، وبدأ الرماة الذين اختبأوا، بينا لكم كيف اختبأوا على جنبتي الواد وبدأوا يرشقونهم بالنبل، وجاءت في بعض الروايات أنه لا يكاد يسقط لهم نبل في الأرض، هكذا يصف أنس بن مالك هوازن هؤلاء، لا يكاد يسقط لهم سهم في الأرض، يعني السهم يروح مباشرة للهدف. حدث ذلك، دخلوا في الواد وبدأوا يرشقونهم بالنبل، واصطدم المسلمون بمن يجمع الغنائم وبالقتل الذين يقعون في طريقهم. يقول جابر والبراء فأكببنا على الغنائم واستقبلنا بالسهام، بدأت السهام تسيل عليهم كسيل عظيم، والطلقاء كانوا أول من فر، الطلقاء، وسنبين كيف سموا بهذا الاسم، يعني صحيح أن ذلك الحديث اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذه الرواية بالذات سندها فيه مقال، لكن اشتهروا بهذا الاسم كما سيأتي معنا حديث صحيح مسلم أنهم سموا بالطلقاء حديث عهد بالإسلام. هؤلاء الطلقاء قلنا أثاروا غبارا عظيما بفرارهم، فلا تكاد تسمع إلا صيحات المسلمين، ربما إنسان يعرف أخاه، يعرف أخاه في الله، يسمع صيحته وصراخه من وراء ذلك الغبار، إذن فيه هناك قتلى أو على الأقل جرحى للمسلمين سقطوا في تلك اللحظات. يقول أنس جعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا، فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب وفر من نعلم من الناس، فر الطلقاء زد فر الأعراب. كان مشهد الفرار هذا في الحقيقة محزنا ومبكيا لفارس من فرسان الإسلام وهو أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، إنسان لا يعرف الفرار لكنه تفاجأ، أيعقل أن يفر المسلمون؟ ففي البخاري قال فلحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس، يعني ما الذي حدث الآن، فقط كنا مهاجمين فما بالنا الآن نرى المسلمين يرجعون. فقال عمر لم يجد كلمة يقولها إلا أنه قال أمر الله أمر الله، هكذا عمر، الآخر يجري يقول ما بال الناس، يقول أمر الله أمر الله، يعني عمر لا يصدق أن جيش المسلمين الآن يفر ويرجع إلى الوراء. إلا طائفة ثبتت ولم تفر، وفي مقدمة هذه الطائفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسنرى موقف رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظات. بعض الصحابة يصرح وينفي عن جميع الناس أنهم بقوا، يصرح فقط أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بقي، ربما لأنه لم يرى غيره، وسنبين إن شاء الله أن هناك من ثبت معه عليه الصلاة والسلام، لكن يكفي أن بعض الصحابة ينفي، يقول حتى واحد ما قعد إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أنه كان هو البارز، هو الظاهر، يعني الذي لم يفر. يقول البراء في صحيح مسلم لما سألوه قالوا له هل فررتم يوم حنين، فقال أشهد على نبي الله عليه الصلاة والسلام أنه ما ولى رسول الله عليه الصلاة، مش تفهم أن غيره ولى. زد في صحيح البخاري قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يفر، وكانت هوازن رماة أي يحسنون الرمي، قال لا يكاد يقع لهم سهم على الأرض، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلنا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام على بغلته البيضاء، لم يكن على ناقة ولا على فرس، بل كان على بغلة بيضاء أهداها له أحد الناس. وأبو سفيان بن الحارث، أبو سفيان بن الحارث هو ابن عمه، مو أبو سفيان بن الحرب المعروف، أبو سفيان بن الحارث هذا ابن عمه، قال آخذ بزمام ناقة بغلته. إذن هذا أيضا ما فر، آخذ بزمام بغلته، سنرى لماذا يأخذها. وهو يقول عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويصرخ. فأنت تقول بلا يقول الصحابة ويقول العدو، يعني ليه حبي يجي الآن يجي أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وهو على بغلته البيضاء عليه الصلاة والسلام. إذن يحتمل كلام الصحابي الذي نفى، قال لك ما بقي إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه ما رأى غيره. وربما هناك احتمال آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان متقدما والآخرون خلفه، وهذا هو الصحيح، يعني بقوا مع جماعة لكن ما يظهروش، الرسول عليه في المقدمة وهم خلفه يحتمون به، يدل على هذا أنه رآه ينزل على بغلته. شكون هذا الذي ينزل على بغلته؟ أنه لا يريد الفرار، الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل من على البغلة، ينزل في الأرض. ويصفه البراء فيقول الحديث صحيح مسلم، قال كنا والله إذا احمر البأس، أي خلاص صارت مثل النار، تشوف النار في الأرض، إذا احمر البأس كنا نتقي به عليه الصلاة والسلام، أي كنا نختفي وراءه عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه ينسب لمن؟ أنه لم يفر هو عليه الصلاة والسلام. وإن الشجاع منا، أي المخير فينا، الذي يحاذي به، اللي يشبه له شوي، يعني يدير كما يدير شوية أو يبقى إلى جانبه يحاذي به، هذا الشجاع منا يبقى إلى جانبه يختفي ويتقي به عليه الصلاة والسلام. ممن شاهد ذلك أيضا إقدام الرسول عليه الصلاة والسلام وشجاعته سلم بن الأكوع، شاهد تلك الشجاعة لكن شاهد معها أمرا آخر، شاف الرسول عليه الصلاة والسلام وشاف أمر، في الحقيقة نستطيع أن نقول أن الله أراد أن ينزل سكينته على رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين بأمر، هي أمور كثيرة لكن يكفي التوكل تاعه عليه الصلاة والسلام، يكفي الثقة، لكن فيه الله عز وجل يريد أن يكرم رسوله عليه الصلاة والسلام وبعض الأصحاب. فرأى سلم بن الأكوع شيء يبهر، هو شجاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وشيء أيضا فيه سكينة. روى لنا الإمام مسلم عن سلم بن الأكوع قال غزونا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حنينا، فلما واجهنا العدو تقدمت، خلاص احنا بدينا تقدمت، فعلوت ثنية، ثنية هو المكان في الجبل هكذا منعرج، فعلوت ثنية فاستقبلني رجل من العدو فرميته بسهم، غير خرج لي أعطيته بسهم، قال فتوارى عني راح، فما أدري ما صنع هذاك الرجل، ما أدري هل سقط هل وقع هل جرح هل مات لا ندري، فتوارى عني فما دريت ما صنع. هو فرحان لك الآن ضرب فرود أك منتصر، قال ضربت واحد ما بيش قاعد اشترى له ذاب ولا طاح ولا لا ندري، فالمفروض يواصل، قالت فإذا بأنظر إلى القوم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوا هم وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فولى صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ورجعت منهزما، يعني ما صدقت، يعني كنت أهاجم الآن صرت أفر معهم، ما الذي يحدث الآن؟ الجيش تاع المشركين اصدم يعني بخيلهم وإبلهم. قال وعلي بردتان، بردة متزر بها، متزر أي وضعها تحت أستر بها أسفل البدن، وبردة أضعها مرتديا بالأخرى أي أضع على عاتقي، يعني له بردتان. قال فاستطلق إزاري، يعني المصيبة استطلق إزاري يكاد يقع، قال فجمعته ومررت برسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا منهزم وهو على بغلته الشهباء أي بيضاء ذاهبة قليلا إلى السواد، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لقد رأى ابن الأكوع فزعا، أي سيأتي مشركون آخرون من هذه الجهة، لقد رأى ابن الأكوع فزعا، واحد آخر يفر، الرسول عليه الصلاة والسلام لا، عند إذن لما شاف سلم بن الأكوع خارج منا إذن سيأتي مشركون من هنا، ما هربش، نزل على البغلة، قال فنزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب حملها عليه الصلاة والسلام، ثم استقبل به وجوههم، يستناهم غير يخرجوا من الثانية، ثم استقبل به وجوههم فقال عليه الصلاة والسلام شاهت الوجوه، شاهد بمعنى تشوهت، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، يقول سلمة والله ما خلق منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين فهزمهم الله. ندق جماعة خلاص، يعني عيونهم امتلأت بالتراب فولوا مدبرين فارين وهزمهم الله سبحانه وتعالى. قال العباس بن عبد المطلب وهو ممن رأى ذلك، قال ما هو إلا أن رماهم بحصياته ما زلت أرى حدهم كليلا، الحدة الشدة، قد ضعفت شدتهم وأمرهم مدبرا، يعني ولوا وفروا. يقول البراء يكمل لنا، براء يعني شاف كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام، قال فأقبل القوم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاءوا أقبل إليه القوم فنزل، غير جاءوا جايين المشركين، نزل عليه الصلاة والسلام ودعا واستنصر وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك، اللهم نزل نصرك. جابر بن عبد الله لا يصدق أيضا ما يرى، شيء يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام عجيب. يقول فانحاز رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات اليمين ثم قال إلي أيها الناس، شوف يعني يقول المشركين إلي أيها الناس، إلي أيها الناس، هلم إلي، أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا محمد بن عبد الله، يعني اللي يجي يحب يجي الآن يجي. تصور تلك الشجاعة، ما الذي ستفعله في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال الحافظ ابن كثير ويفسر سورة التوبة يقول وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة، أنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى أي الحرب وقد انكشف عنه جيشه، الجيش كله راح، وهو مع هذا على بغلة ليست سريعة الجري، لا تصلح لا للفر ولا للكر ولا للهرب، وهو مع هذا يركضها أي دفعها عليه الصلاة والسلام. لذلك كان أبو سفيان بن الحارث يمسك زمام بغلته باش ما تجريش كثير. قال وهو يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرف، الذي لا يعرفني أنا محمد بن عبد الله، قال ليعرفه من لم يعرف صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلا عليه وعلما منه أنه سينصره ويتم ما أرسله الله به ويظهر دينه على سائر الأديان. لهذا قال تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله، أي طمأنينته وثباته على رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين أي الذين معه. انتهى كلام الحافظ ابن كثير. جابر بن عبد الله يكمل، والحديث في مسند الإمام أحمد يقول ومع رسول الله عليه الصلاة والسلام رهط، رهط من المهاجرين والأنصار وأهل بيته غير كثير، في من ثبت أبو بكر وعمر بن الخطاب، ومن أهل بيته علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وابنه الفضل بن العباس وأبو سفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث وأيمن بن عبيد، هذا أيمن ابن أم أيمن وهو ابن أم أيمن، وأسامة بن زيد خاوة جلسوا وبقوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ورجل من هوازن، رجل من هوازن على جمل أحمر حامل راية سوداء على رأس رمحه، الراية تلعب دور كبير في الجيش في القتال، كلهم يجتمعون حوله فتكون الضربة قوية، هي فائدة الراية. قال حامل راية أمام الناس وهوازن خلفه، أي الجميع الآن قوة، الذي مع الجيش إذا كنت في لا ترى جيشك ترى الراية تسرع إليها. قال وهوازن خلفه فإن أدرك، يعني إذا شاف واحد في الطريق طعنه برمحه، وإذا فاته الناس رفعه لمن وراءه فاتبعوه، وبعض الناس يشمت بالمسلم. هذه في خضم ما يظهر للناس أنه بدأت الهزيمة تصيب المسلمين، الرسول عليه الصلاة والسلام هناك يقف ويتحدى، إذن تحولت الآن، الرسول عليه الصلاة والسلام ما تركهم يشمتون، ما تركهم يتمتعون بهذا النصر الذي يبدو في الحقيقة جزئيا فقط، إنما أخذ أوقات ولحظات، فإذا به في هذه الحالة الشديدة الصعبة العصيبة علم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأدرك وتذكر أن مثل هذه المواقف لا تحل الأزمة فيها بأمثال الطلقاء والأعراب. أدرك شيء أن مثل هذا الوقت لا يحتاج إلى مثل الطلقاء والأعراب الذين ما تربوا بعد في حجره عليه الصلاة والسلام. رأى أن ينادي من؟ ينادي الذين بنوا دولة الإسلام الأولين، السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين بنوا هذه الدولة بأموالهم وأنفسهم وإيمانهم. فهؤلاء يقول أنس بن مالك والحديث صحيح مسلم، فنادى رسول الله عليه الصلاة والسلام، نادى عليه الصلاة والسلام يا للمهاجرين يا للمهاجرين، ثم قال يا للأنصار يا للأنصار. قال أنس فقلنا لبيك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا الصوت بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام قوي جدا، لكن يحتاج إلى من يبلغ هذا الإعلان ليصل إلى أقصى مدى. فأمامه العباس بن عبد المطلب أفضل من مكبر صوت هذا الزمان، كان إنسان صيت له صوت عجيب يعني يصل إلى أقصى مدى. فيقول العباس في الحديث صحيح مسلم، شهدت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم حنين فلزمته أنا وأبو سفيان بن الحارث، هذاك يمسك البغلة من جهة اليمين وهذاك يمسك البغلة من جهة اليسار حتى لا تسرع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاها قوة. فلم نفارق، ورسول الله عليه الصلاة والسلام على بغلة له أهداها له فروة بن نفاتة. فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله عليه الصلاة والسلام يركض بغلته أي سرحها خلى تسرع قبل الكفار. شو النبي عليه الصلاة والسلام اليوم صورة عجيبة نادرة تراه عليه الصلاة والسلام هكذا يريد أن يهجم في وجوه الكفار. قال وأنا آخذ بلجام بغلته أكفها إرادة أن لا تسرع. فقال عليه الصلاة والسلام يا عباس، شو ذاك النداء، نادي أهل الشجرة. عرف الرسول عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا المأزق لا يمكن أن يحل بعد تأييد الله إلا على أيدي وأكتاف أصحابه الأوائل. نادي أصحاب الشجرة، علاش خصهم بالذكر؟ لماذا خصهم بالذكر؟ تدركون تذكرون جيدا بيعة على الشجرة، بايعوه على الموت، بايعوه على أن لا يفروا، بايعوه على عدم الفرار وعلى الموت، هكذا يقول الصحابة رضوان الله تعالى. فقال العباس وكنت رجلا صيتا، كان عنده صوت عجيب بأعلى صوت، أين أصحاب الشجرة؟ وفي رواية أين أصحاب السمرة، السمرة شجر الذي فيه شوك. فقال عباس تفاجأ، لأنه علاش حديث عهد، وكذلك حديث عهد بإسلام، أسلم قبل الفتح في أيام الفتح، وأسلم قبل الفتح بأيام أعلن إسلام، فلم يرى مثل هذه المشاهد من قبل. فقال تفاجأ، فكأنما عطفتهم، كأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. شفت البقر عندما تركض لتحمي أولادها، هكذا جو انصبوا. وفي رواية حتى إن الرجل منهم من المهاجرين والأنصار لم يطاوعه بعيره، البعير والفرس إذا رأى الأسهم يفر، خاصة الخيل إذا رأى الأسهم والنبال هكذا يفر لا يستطيع أن يرجع. فمن لم يطاوعه فرسه أو بعيره نزل منه وانحدر صوب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يخلي الإبل ويروح، ينزل منها ويروح الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالوا يا لبيك يا لبيك عليه الصلاة والسلام. فاجتمع منهم 100، بداية اجتمع منهم 100 فاستقبلوا الناس واقتتلوا مع الكفار، وصارت الدعوة في الأنصار يا للأنصار يا للأنصار، ثم صارت الدعوة في الخزرج يا معشر الخزرج يا معشر الخزرج، الجميع ينادي من يعرفه، هذا ينادي الأنصار هذا ينادي معشر الخزرج. فاجتمع إلى 100 مئات، يعني مع 100 هذوك بدأ يلحق الجيش تاع المسلمين، يعني يأوي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من جديد، وعاد الجيش كما كان عليه في أول المعركة، وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا يلا كما كنتم على الأول، صفهم عليه الصلاة والسلام الجناح الأيمن الجناح الأيسر وقلب الجيش وهو في مقدمته عليه الصلاة والسلام. قال ثم انقض المسلمون على المشركين، يعني هجمة شرسة لا رجعة بعدها. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى صعد على بغلته طلع صعد فوق البغلة مرة ثانية وصار ينظر كالمتطاول إلى قتالهم ويقول هذا حين حمي الوطيس، هذا حين حمي الوطيس. أي هنا اشتد القتال، وقلنا هذا الكلام لم ينطق به مخلوق قبله عليه الصلاة والسلام. طبعا لو أتيحت لنا رؤية حنين، طبعا حنين قلنا واد على جنبتيه مثلا هضب من هنا وهضب من هنا، وأنت من بعيد لا رأيت تلك ذلك المكان أو تلك البقعة بمثابة البركان، بركان لكن لا يتلفظ هذا البركان حمما ونارا، كان يلفظ شوف رأس رؤوس المشركين وأشلاءهم، بل وتسمع منها صيحاتهم صاعدة من ذلك الواد وادي حنين. أما ذلك طبعا الشامتون، أولئك الشامتون فقد خرسوا، الذين كانوا يضحكون وظنوا أن الهزيمة خلاص، كانوا 20,000 ما تنساوش كان عدد كبير للمشركين، هؤلاء الشامتون خرسوا، وهؤلاء المشركون بهتوا، فلم يكن أحد منهم يصدق أن مثل تلك الصيحة على الرسول عليه الصلاة والسلام، صيحة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، تفعل في الصحابة ما فعلت. شوف الإيمان إذا اختلج صدور المسلمين، يعني شيء عجيب طاع. أما ذلك قلنا واحد من زمان شفناه شارك اللي كان فوق الجمل، يعني يدرك له قوة الجيش كله خلفه، لا بد إذن من القضاء عليه. صاحب الجمل الأحمر ما الذي حدث له وبمن ألقاه القدر؟ في شكون طاح؟ الجاسوس شفنا طاح في سلمة بن الأكوع. يقول جابر وبينما ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية، أو ذكرنا به صاحب الراية على جمله ذلك يصنع ما يصنع، إذ هوى له علي بن أبي طالب. شفنا علي بن أبي طالب وش فعل في أحد في مقدمة الغزوة، كان يعني لا ما عندوش لحظات، يعني ثوان يرفع سيفه ويموت، فهكذا علي بن أبي طالب. لكن كان هناك من يزاحمه لقتل هذا الرجل، قال فهوى له علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدانه، أما علي فأتى عليه من خلفه فضرب عرقبي الجمل باش يطيح، ضرب عرقبي الجمل فوقع على عجوزه، أي وقع على دبره، ووثب الأنصاري على الرجل كأنه يريد أن يأخذ هو روح هذا الشخص ينزع منه، فوثب الأنصاري على الرجل يضربه ضربة أطن قدميه إلى نصف ساقه، أي قطع القدم تاعه نصف الساق، نصف الساق كلها ذهبت. قال فانعجف، أي سقط الرجل واجتلد الجيش. هنا جيش تاع الهوازن اختلط وارتبك وعاد، وجيش المسلمين أصابتهم يعني تحفزوا إلى أن يهاجموا جيش المشركين. ويصف لك جابر كيف تحولت الأمور بسرعة، الأمور تحولت بسرعة، يقول لك فوالله ما رجع الذين فروا، يعني الذين فروا الآن هم يشوفوا يعني قوة للمسلمين حبوا يرجعوا، قال فما رجع الذين فروا من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى مكتفين عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. الطلقاء والأعراب الذين فروا رجعوا الآن خلاص الحمد لله دائرة صارت لهم، فإذا بهم يجدون الأمر قد فرغ منه والأسرى بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا ما يحدث في الظاهر، هذا ما يحدث في الظاهر، يعني تشوف وكاين أمر لا ترى، هذا من وراء جدار الشهادة في عالم الغيب ترى الملائكة قد فعلت فعلها. يقول عز وجل وأنزل جنودا لم تروها، وفي هذا رد على من يقول إن الملائكة لم تقاتل إلا في بدر، بل الملائكة قاتلت في بدر وكادت أن تقاتل في أحد لولا ما قام به الرماة، والآن تقاتل مع المسلمين وأنزل جنودا لم تروها، قال ابن كثير هم الملائكة. يقول أحد المشركين، واحد كان مشرك وحدث بها صحابيا تلاقى معه من بعد، قال ما الذي حدث لكم يوم حنين؟ هذاك مشركة لا ندري أسلم لما أسلم والله ما أعلم، لكن صحابيا قال لقيت مشركا فسألته، قال والله لما كشفناهم يعني كي خلاص يعني انتصرنا عليهم في المعركة جعلنا نسوقهم في آثارهم، يعني احنا هاجمين وهما راجعين، حتى انتهينا احنا ماشيين ظالمين هاك، حتى انتهينا الى صاحب بغلة بيضاء، واحد على بغلة بيضاء، فإذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف عرف؟ لما سمع يقول أنا محمد بن عبد الله، قال فتلقاه عنده رجال بيض حسان الوجوه. يعني لما وصلنا عنده وجدنا رجالا معه بيضا حسان الوجوه. هذا تفسير للآية، أي أنزل الله سبحانه وتعالى جنودا لم تروها، بمعنى لم تروها على صورتها الحقيقية، أو لم تروا الجيش الحقيقي الذي نزل من الملائكة، إنما تصور بعض الملائكة في صورة رجال. وقد رأينا في غزوة بدر أنه لم تبدو الملائكة، الملائكة كان لي شاف صورة ملك في صورة رجل، وكان لي ما شاف يسمع الضربة، لكن أين هو الذي ضرب؟ لا تراه عينك لأنه ملك. هذا ما يحدث قلت في الظاهر، هذا ما يحدث في الغيب، وهذا ما يحدث في مقدمة الجيش. في المؤخرة ترى في مؤخرة أرض المعركة، كانت هناك امرأة ثابتة ثبوت الجبال وثبوت الرجال، بل قل أحسن من الرجال أو بعض الرجال. هذه المرأة سجلت حضورها في غزوات كثيرة من غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام، وسجلت حضورها أيضا في هذه الغزوة، إنها أم أنس بن مالك، أم سليم، زوجة أبي طلحة رضي الله تعالى. ما ندري ما الذي فعلت هذه المرأة، ولم تترك لنا الفرصة حتى نسألها ما الذي فعلت. المهم كانت مستعدة، هذا يقين. روى مسلم عن أنس بن مالك عن أمه، ويحدثنا عن أمه أنها اتخذت يوم حنين خنجرا، خنجر يعني مثل السكين لكن أعلى أطول منه، فكان معها، فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه أم سليم معها خنجر. فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا الخنجر؟ تعرف شو جاوبت؟ قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه، افتح للبطن انت. فجعل رسول الله عليه الصلاة والسلام يضحك، هذا قبل المعركة، تدنا تفتح لك كرشك عادي سيزارية. المهم هذا كانت قبل المعركة. الآن احنا جينا نسألها، انتهت المعركة، لا ندري كم سقط على يديها من المشركين، لا ندري، كنا نريد أن نسألها، لم تترك لنا الفرصة كما ذكرت، لأنها كانت غاضبة. غاضبة على من؟ على الطلقاء الذين فروا. يكمل لنا أنس، قال فقالت يا رسول الله بعد انتهى المعركة هاك خذ الخنجر فاقتل هؤلاء الطلقاء، هذا اللي هربوا، اقتل هؤلاء الطلقاء الذين انهزموا بعدك. فقال عليه الصلاة والسلام يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن. شو الجواب؟ إن الله قد كفى وأحسن، يعني نحن في غنية عن هؤلاء. في ذلك الوقت طبعا هؤلاء فارون، نتركهم يفرون؟ لا، رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسل جيشا سريا عليها أبو عامر الأشعري، أبو عامر الأشعري رضي الله تعالى عنه، فليلحقوا بهم في واد الثاني وهو أوطاس. فأرسل هذه السرية، قال الحقوا بهم لا تتركوهم يفروا. فلحقوا ببعضهم وقتلوا بعضهم، أسروا بعضهم، فر بعضهم، لكن أصيب أحد الصحابة في ذلك وهو أبو عامر كما سنرى. انقشع الغبار، الآن غبار عجيب يعني في ذلك المكان، انقشع الغبار عن أرض حنين، فترى أكواما من القتلى، زد وترى أقواما من الأسرى. يقول جابر والأسرى مكتفين عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. سنرى عدد هؤلاء، وهناك أكوام أخرى لا من القتلى ولا من الأسرى ولكن من الغنائم، غنائم هائلة لا يمكن أن يحصيها محسن وأن يعدها عاد، ثروة هوازن كلها وما تملكه، زي ثروة ثقيف وثروة غطفان وغيرهم. أصابهم العذاب من جهات متعددة حتى تفهم كلام الله، لأنه يقول وعذب الذين كفروا، عذاب من جهات كلها، عذاب بالقتل، عذاب بالأسر، وعذاب بالسلب، يعني سلبوا أموالهم ونساءهم وذراريهم وما يملكون. أحداث مرت بسرعة فتحولت الأمور بسرعة. شوف انتصار، بداية المعركة انتصار ثم هزيمة ثم انتصار ساحق، أحداث مرت بسرعة، قلت فتحولت الأمور بسرعة. لو اجتمع الأدباء كلهم ليصفوا هذه الوقعة ما استطاعوا. يعني كيف حدث كل هذا؟ الله سبحانه وتعالى كفى وأحسن. يقول عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ثم وليتم مدبرين. شوف كيف ثم وليتم مدبرين. شوف ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا في الدنيا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. طبعا سيأتي معنا إن شاء الله في المجلس القابل كيف أقبلت هوازن مسلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. هذا أكل شيء، كل شيء هدأ، سكوت تام، إلا في تلك المنطقة أو طاس ما زالت شوية مخلطة، يعني المسلمون يلحقون، لكن هنا في حنين هدوء تام. ساد المكان. يحدثنا أبو قتادة رضي الله تعالى مكملا حديثه الحديث البخاري قال: ثم إن الناس رجعوا وجلس النبي عليه الصلاة والسلام. صوروا ذلك الجهد الذي بذله، جهد عظيم من أول المعركة إلى الآن. ثم جلس عليه الصلاة والسلام وقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في السلب. سلب المقتول ما هو؟ سلب المقتول هو الأمتعة التي يحملها، السلاح الذي يحمله، فرسه، هذه أمتعة خاصة له، أمتعة المقتول من العدو. هذه غير الغنائم. الغنائم لا، الغنائم أمرها سيأتي إن شاء الله بينه وقسمه رب العزة سبحانه، ما دخل لأحد في الغنائم. لا، الله هو الذي تولى قسمتها، حيث قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هاي خمسة، نقسم الغنائم خمسة أخماس، خمس لمن؟ لله والرسول. يفعل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يشاء، ملكه يفعل به ما يشاء، يمسكه كله، يتصدق به كل ما يشاء. وخمس لمن؟ لذوي القربى. لماذا؟ لأن الأقارب تاع النبي عليه الصلاة والسلام تحرم عليهم الصدقة، فمن أين يأكلون؟ من أين يأكل الفقراء؟ فجعل لهم بيت المال غنائم، واليتامى والمساكين وابن السبيل هم المسافرون الذي تنقطع بهم، يقعون في حاجة. أما السلب هذا قلت أسلحة المقتول من العدو. سنة الرسول عليه الصلاة والسلام واضحة: من قتل قتيلا له عليه بينة، يقتله أثناء المعركة له عليه بينة، بشرط تكون عنده بينة. وهو شحال من شاهد؟ يكفي واحد شاهد، واحد تملك سلب المقتول، وهذا فيه تحفيز، هذه كما نقول احنا دافع عظيم معنوي، كي تعرف باللي لو كان تقتل كافر الدقاع واش عنده سلاحه. وطبعا اليوم تختلف شوية، تصور واحد تقتل واحد عنده طيارة تدي الطيارة لا يمكن، أو تقتل واحد عنده مدفعية دي قيمتها يلا. المهم في تفصيل على كل حال. قديما ما كانش مشكل يكون حامل الدرع سلاح سيف سهام عنده خيل أدي فيأخذها المسلم، لكن بشرط البينة. من قتل قتيلا له عليه بينة، يعني تدخل هنا في قلوب بعض الصحابة، فله سلبه. عندئذ قال أبو قتادة: فقمت جيش كعب، فقمت فقلت: من يشهد لي؟ شو يشهد لي؟ أبو قتادة قتل واحد، هو يعني من يشهد لي؟ كانوا يقول ما تنوت سلكتك، ذكرين الحصة اللي فات المجلس الأخير، أبو قتادة قال: رأيت مشركا على مسلم يريد أن يقتله، فأتيت من خلفي فعلوته فضمني حتى كدت أموت، يعني رأيت رائحة الموت من ضمته. ذكرين من يشهد لي؟ هو يشوف لاغر ما تنودش، يعني سلكتك مفروض تنود. فليش؟ من قتل قتيلا فله سلبه. قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. فقال عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال عليه الصلاة والسلام للمرة الثالثة ويعاود: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فعندئذ قمت فقلت من يشهد لي حشيف أمره، فجلست. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعجب، قال ما لك يا أبا قتادة نائب قائد نائب ثلاث مرات يعني كش واحد تسمعني عليه؟ فهنا اقتصصت عليه القصة. فقال رجل صدق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده الحق يعني سلكني يعني اقتراح الموت، صدق يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شفت قتل واحد وسلبه عندي، سلب هذاك الكافر عندي فأرضه عني، يعني قنعه باش يخليه لي. شوف سبحان الله، يعني سلكك مفروض تعطيه كل شيء. قالوا صح نستعرف باللي وسلكني وقتل واحد الكافر، لكن سلبه عندي فأرضه عني، يعني انت يسمع لك أبو قتادة يسمع لك، قل له بلي يخليه لي. فأبو بكر غضب عليه رضي الله عنه غضب، فقال أبو بكر رضي الله تعالى لا هالله، أي والله لا هالله إذن، أي لا يحدث ذلك أبدا، لا يعمد، أي رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يعمد إلى أسد من أسد الله مثل أبي قتادة، لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه، أي لا يقصد، لن يفعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام صدق، أي صدق أبو بكر، فأعطاه. فبعت الدرع، بعت الدرع فابتعت به مخرفا أي بستانا في بني سلمة، فإنه أول مال تأثلته في الإسلام، يعني أول مال حصلت عليه في الإسلام. طبعا الصحابة سمعوا ورأوا ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الكلام اختلف فيه الفقهاء، أهو شرع عام أو خاص بحسب ما يراه. لو كانت مثلا الحمد لله المسلمون قاتلوا ويرى فيهم الإمام الحاكم يرى فيهم قوة ولا توصي حريص، قال بعض الفقهاء لا داعي إلى أن يقول الإمام هذا، من قتل قتيلا له عليه بين فله سلبه، وإنما يفعله عندما يرى يعني كما يقول رجوع وتردد في القتال. لكن مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة وإمام مالك أن هذا شرعا، من قتل قتيلا فله سلمه، شرط عليه بينا. عندئذ قام أسد آخر من أسد الله عز وجل يأخذ سلبا، والله يأخذ أسلاب، تعرف ضحايا كثيرون والشهود كثير، إنسان يعني يقتل مباشرة. هذا أبو طلحة رضي الله تعالى، يروي لنا إمام أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم حنين من قتل كافرا فله سلبه، فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا فأخذ أسلابهم. هذا 20 الذي عليه له عليه بينا، فهو زيد صفر بعد 20. أبو طلحة عجيب إنسان، يعني أظهر بسالة عظيمة يوم أحد كما لا يخفى عليكم. هذا فيما يخص الأسلاب. الآن تقسم، يلا كل واحد يدي وش عنه. أما الغنائم فلم يقسمها رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى غاية الآن، بل لن يقسمها اليوم ولن يقسمها هذه الأيام. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن توزيع الغنائم العظيمة هذه يحتاج إلى إحصاء وجمع، وثم هو ليس مستعدا إلى هذا، هو الآن يحمل هما أعظم بكثير من هم الغنائم، خطر عظيم يحتاج إلى علاج عاجل جدا. من ثقيف يا أخوانا، ثقيف هؤلاء طائف، ثقيف الذين شاركوا هوازن في قتال المسلمين ولجأوا الآن إلى الطائف، بل إلى حصن داخل الطائف، تحصنوا ربما للمسلمين دوك يجوا، فتحصنوا في حصن واحتموا به، فهذا يحتاج إلى تخطيط عسكري ناضج كما لا يخفى. هناك هوازن، هناك غطفان الذين فروا وسلموا، من سلم منهم، من بقي لم يؤسر لم يقتل، هؤلاء لابد نقضي عليهم إما بإسلام أو بقتل، مهم لابد أن لا نتركهم حجرا في طريق الدعوة. أول خطوة الآن ما هو الغنائم، الغنائم قال خلي بعد، أول خطوة يفعلها الآن الرسول صلى الله عليه وسلم هي الأسلاب، يأخذ كل منكم سلبه يلا. ثانيا الغنائم، حبس الغنائم، حبس الغنائم بالجعرانة، الجعرانة مكان خارج مكة يعني في الحل، يعني 15 كيلومتر هكذاك بعيد عن مكة. هذا الغنائم حبسها رسول الله عليه الصلاة والسلام بالجعرانة. تعال شوي الغنائم، اسمع اجمع معي، السبي 6000 نساء أطفال رجال، 6000 عدد لا يمكن تصوره. ومن بين السبي الشيماء أخت الرسول عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، لأنه تعرف شكون اللي خرج معهم الآن من بني سعد بن بكر، خرجوا. إذن الشيماء وقعت في السبي. من الإبل 24 بعيرا، 24,000 بعير، 24,000 بعير، يعني شيء يسد الأفق. زد من الغنم أكثر من 40,000 شاة، 40,000 شاة، 4,000 أوقية فضة، 4,000 أوقية تاع فضة، يعني مال عظيم، يعني غنائم كبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مستعدا، مش مستعد بس الآن يقسمها. لذلك نادى أحد الصحابة وأحد القادة وهو بديل بن ورقاء، بديل بن ورقاء، فجعله أميرا على هذه الغنائم، أمين لأنه إنسان أمين، جعله أميرا عليها وأمره أن يأخذها إلى الجعرانة في مكان قريب قلت من مكة. ودليل على ذلك هو ما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن بديل بن ورقاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يحبس السبايا والأموال بالجعرانة حتى يقدم عليه. دكتوب علاش جاءت عمرة الجعرانة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الجعرانة قسم الغنائم بعد ذلك اعتمر ودخل مكة. يذكر ابن إسحاق أن وبعض أهل السير أن الذي كلف بهذا العمل هو مسعود بن عمرو الغفاري، لا ندري هل هذا صحيح، لكن الذي صح هو ما ذكرته بديل بن ورقاء. يمكن الجمع بين الخبرين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كلف هذا وهذا يعينه، لا بأس بذلك. بعد إعطاء الأسلام، بعد حبس الغنائم، شو نفعل الآن؟ يتفقد الرسول عليه الصلاة والسلام جيشه، فمن جرح أمر به بأن يعالج ويداوى، ورأى من استشهد. وفي الحقيقة لم يستشهد في الوقعة إلا 4، ثم تخيلوا بلي بزاف، لا جرحوا، نعم جرح كثير من الصحابة، لكن الذين استشهدوا من الصحابة في ذلك اليوم 4 نفر، وهم أحدهم من قريش من بني هاشم أيمن بن عبيد، هذا ابن أم أيمن أخو أسامة ابن زيد ابن أم أيمن، والثاني من بني أسد يزيد بن زمعة رضي الله تعالى عنه، ومن الأنصار سراقة ابن الحارث ابن عدي رضي الله تعالى عنه، والرابع من الأشعريين. اشترك السرية اللي بعثها روح الأوطاس، جعل عليهم يكون أميرا أبا عامر الأشعري، هذا قتل. روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال لما فرغ، هذا الحديث عظيم جدا فيه فوائد عظيمة وينزل السكينة على المؤمن، لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس سرية، فلقي دريد بن السمة، دريد بن السمة شيخ كبير لكنه في الكفر كبير أيضا، شاعر كان يهجو ويثير الكفر بشعره، فقتل دريد بن السمة وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى إذن خلاص الحمد لله جماعة أوطاس أدوا الواجب على أحسن ما يرام، الحمد لله، لكن فر من فر من بقيتهم ولا ندري ما الذي حدث لغيرهم. يقول أبو موسى وكنت مع أبي عامر فرمي في ركبته، قلت هذا ومات في ركبته، رماه جشمي بسهم، واحد من جشم، فأثبته في ركبته دخل، فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك؟ فأشار فقال ذاك قاتلي الذي رماني. قال فقصدت له فلحقته وهو فار، فلما رآني ولا هرب، فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألا تثبت، مرت ألا تستحي ألا إلى الرام، ألا تستحي ألا تثبت، هذا شوية أصابته نخوة فكف، خلاص حبس الجري، إذن وقع الموت انتهى، فكف عن الركض، فاختلفنا ضربتين، أي هو ضرب وأنا ضربت بالسيف فقتلته. يعني أخذ بثأر لعمه أبي عامر، ثم قلت لأبي عامر، شو ذلك الأدب تاع الصحابة، قتل الله صاحبك، أي لقد قتل الله، أسند القتل لله، وما قال قتلت صاحبك، قتل الله صاحبك، أي صاحبك بمعنى الذي رماك بالسهم. فقال انزع هذا السهم، فنزعته فنزى منه الماء، يقصد الدم، خرج منه الماء بشدة الدم. فقال يا ابن أخي أقرئ النبي عليه الصلاة والسلام مني السلام، وقل له استغفر لي، وقل له استغفر لي. فمكث يسيرا ثم مات، يعني بقى وقت يسير ثم مات رضي الله تعالى عنه. فرجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على سرير مرمل، أي رمل، سرير تاع رمل، قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه. فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وأنه قال له قل له استغفر لي، فدعا بماء فتوضأ. هذا رأيناه في آداب الدعاء، أن يكون على طهارة أفضل. فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه وبالغ في رفع اليد، فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، حتى رأيت بياض إبطيه، يعني بالغ له في الدعاء. ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس، اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقلت أبو موسى ولي فاستغفر، أنا كذلك استغفر لي يا رسول الله، فرصة لا تعوض. فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما، شو الدعاء، اغفر له ذنبه وأدخله مدخلا كريما. طبعا بعد هذا الحبس، حبس الغنائم بعد تقسيم الأسلاب، جاء إذن دور دفن الشهداء وتفقد الجيش. إن شاء الله نكمل، ما بقي لنا شيء كثير يذكر، نكمله إن شاء الله تعالى بعد الأذان. إذن بعد حبس الغنائم وأمره عليه الصلاة والسلام بأن يأخذوها إلى الجعرانة، انطلق من كلف بذلك هو بديل بن ورقاء رضي الله تعالى عنه، وقيل قلت غيره، إلى حيث أمره رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا ظهرت على الساحة أخته عليه الصلاة والسلام في على ساحة حنين، وهي المعروفة بالشيماء، لأنها خرجت قلت مع بني سعد بن بكر، فسيقت بعنف حتى أخبرتهم الخبر، قالت ألا تعلمون أني أخت صاحبكم. فجيء بها إليه عليه الصلاة والسلام فعرفها بعلامة كانت لها، فأكرمها رسول الله عليه الصلاة والسلام وخيرها بين أن تبقى معهم أو تلحق بقومها. يعني المهم هذا أمر، كان أمور حال قبل أن يخرج السبايا 6000، 40000 شاة، 24000 بعير. كان الرسول له تعليمات، هذه المرأة استثنيت من ما يفعل بالأسرى أو بالسبايا. زل كان هناك رجل اسمه بيجاد، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن وجدتموه مع السبايا فاقتلوه، يعني لا، هذا لا يرحم، هناك من يقتل من الأسرى كما فعل عليه الصلاة والسلام بعقبة بن أبي معيط يوم بدر. هذا الرجل اسمه بيجاد قال إنه قد أحدث حدثا، أي فعل شيء مرعبا. تبحث في السيرة تجد أن هذا قد أمسك بمسلم مرة وقطعه عضوا عضوا وأحرقه، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينكل به حتى يرتدع غيره. قلت أما الشهداء فدفنهم عليه الصلاة والسلام كما هي السنة، دفنوا حيثما قتلوا، حيث قتلوا، وبقي يتفقد الجرحى. ومن ضمن الجرحى الذين سمع بهم أو سمع عنهم عليه الصلاة والسلام أحد قادته، قائد، بل كان على الجناح الأيمن، قائد الجناح الأيمن كان على الخيل، هو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، قد جرح في تلك المعركة. روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن الأزهر صحابي رضي الله تعالى عنه قال إن خالد بن الوليد بن المغيرة جرح يومئذ، يعني يوم حنين، وكان على الخيل، فقال ابن الأزهر: فرأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام بعدما هزم الله الكفار ورجع المسلمون إلى رحالهم يمشي في المسلمين ويقول، شوف تفقد فاعه عليه الصلاة والسلام: من يدلني على رحل خيلي، على رحل خالد بن الوليد، من يدلني على رحل أي خيمته؟ قال: فسعيت بين يديه، صرت أنا أمشي قبله وأنا محتلم أقول: من يدل على رحل خالد، من يدل على رحل خالد، حتى حللنا على رحله. فإذا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه مستند إلى مؤخرة رحله، أي كان مستند مؤخرة الرحل، الرحل الذي يوضع على الفرس يستند عليه، فأتاه عليه الصلاة والسلام فنظر إلى جرحه فنفث فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقام عليه الصلاة والسلام، وقام خالد بن الوليد، وقام أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين بعد ذلك للقيام بغزوة أخرى، غزوة أخرى يريدون الآن السعي إليها، وهي غزوة الطائف، وهذا إن شاء الله تعالى سنرى تفاصيله في مجلسنا القابل. إذن هذا أهم ما يتعلق بغزوة حنين، رأينا اسمها، رأينا مكانها وزمانها، رأينا المستخلف على مكة، ما نقولش على المدينة، تبعنا، لأن المستخلف على المدينة هذا تركناه منذ أكثر من شهر. رأينا أيضا حاملة لواء النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا مجموعة من الصحابة، وخرجوا في 12,000 مقاتل، وعدد المشركين 20,000 مقاتل خرجوا بنسائهم وضعونهم وشياهم. ثم رأينا أن تصنيف هذه الغزوة هو هجوم، لا شك في ذلك، ما نزل فيها من القرآن آيات ثلاث من سورة التوبة سردناها عليكم، فيها موعظة للمسلمين، أولها أن الله طالما ينصر المسلمين، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، أي ليست هذه أول مرة، وليست فتح مكة هو آخر مرة. زد: ويوم حنين أيضا نصركم إذ أعجبتكم كثرتكم، المفروض لا تعجبكم الكثرة، لأن الكثرة تدخل الغرور، أنتم مطالبون بأن تتوكلوا على الله. فعندئذ: ثم وليتم مدبرين فلم تغني عنكم شيئا، ثم وليتم مدبرين. فقال بعد ذلك، ثم أنزل سكينته على رسوله، تلك الطمأنينة، الثقة التي في الله. زد: هناك أمر أظهره الله على يديه، وهو شاهة الوجوه حتى فروا، وعلى المؤمنين بصيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، زد بما رأوه من الكرامة لرسوله عليه الصلاة والسلام، بل هذا الموقف وحده ينزل السكينة على المؤمنين، وعذب الذين كفروا، قلنا من جميع الجهات، وذلك جزاء الكافرين. ثم نرى إن شاء الله تعالى كيف تاب الله على من يشاء من عباده في مجالسنا القابلة. نكتفي بهذا الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.